بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وقلنا أن هذه السورة أول سور الحواميم التي بدأها الله بقوله حاميم، وقلنا ما فيها مما فهمناه حول الحروف المقطعة في القرآن، وآخرها أن نكل أمر معناها إلى من قالها، لأن كل كلام أيضا فيه مشهد وغيب. أما المشهد فما نفهمه من آيات الكتاب، وأما الغيب الذي غاب عنا ويكفينا أن نؤمن به فهي حروف مقطعات السور. وقلنا إن كل غيب محروف بمشهد ليكون دليلا على صدقه فيه. فإذا قال الحق تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فهمنا من كلمة تنزيل العلو المنزل والواسطة المنزل إليه، والمنزل إليهم ليكون منهجا لحركة حياتهم. وهذا العلو إنما نشأ أنه كتاب من الله واجب الوجود الذي له الكمال المطلق. في قولنا لا إله إلا الله والله أكبر من كل شيء، التي فسرناها في قوله له مقاليد السماوات والأرض، لا إله إلا الله مقلاد، والله أكبر مقلاد، وسبحان الله مقلاد، وبحمده مقلاد، ونستغفر الله مقلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله مقلاد، وهو الأول مقلاد، وهو الآخر مقلاد، وهو الظاهر مقلاد، وهو الباطن مقلاد، بيده الخير مقلاد، وهو على كل شيء قدير. فلم تجد شيئا في كون الله يخرج عن هذه المقاليد أبدا، وكل شيء فيها إنما هي بيد الله، كما قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وبعد ذلك تكلم الحق فقال: العزيز عن خلقه الذي لا يغلب. وتلك إشارة إلى أنه إذا أنزل الله كتابا على رسول فلن يوجد في الأرض من يقف أمام هذا، لأنه غالب لا يغلب. وبعد ذلك قال: وحكيم، فكل شيء موضوع بحكمة، والحكمة تناسب عظمته في الحكمة، وعليم يضع الأشياء لما يعلم أنها تؤدي مهمتها بصلاحها. وبعد ذلك طمأن خلقه الذين أصرفوا على أنفسهم في بعض الأشياء، فذكر التخلية في غافر الذنب وقابل التوب. ولكنه مع غفرانه للذنب وقبوله للتوب شديد العقاب ذي الطول، فجمع في هذه الآية صفات جلاله كلها وصفات جماله كلها. لا إله إلا هو، فلا استدراك لأحد على شيء، وإليه المصير، فلا مرجع إلا إليه. ثم قال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الرسول جاء رسولا من عند الله بما يخرج الجاهلية إلى مقام العلم عن الله، وبذلك تتطهر حركة حياتهم من كل ما يعطي في الكون زبزبة، أو كل ما يعطي في الكون تعاندا، حتى يصير الكون كله متساندا متعاضدا، بحيث لا يبني واحد ليهدم آخر. فيقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الجدل هو إبرام الشيء إبراما حقيقيا بحيث يستحيل أن ينقض. ودي نضرب لها مثل في الناس اللي بيفتلوا حبال عندنا، بيجيب التيلة اللي هي الشعرات المتفرقة ويقعد يعمل فيها ايه، يبرمها كده ويجي على بعضها عشان تبقى ايه قوية، لانها لو مسكت منصورة متهاونة ما تديش حاجة. فيبقى الجدل معناها ايه؟ إبرام الشيء إبراما يصعب نقله فيها. طب وسمي ليه المراء اللي بين الناس جدلا؟ قال لك لأن كل واحد يريد أن يحكم منطقه وحجته ليغلب الآخر، فيبقى فيه مجادلة، ده يجدل وده يجدل، ده يجدل للباطل وده يجدل للإيه وده يجدل للحق. يبقى هذا هو الجدل. وهل الجدل في ذاته مذموم؟ أم قال لك لا، قول الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يدل على أن في الجدل ما هو حسن. طب متى يكون حسن؟ إذا كان الجدل لإيجاد الحجة على أن الحق حق. ويبقى باطل إمتى؟ إذا كان الجدل من ناحية الباطل عشان تبطل. ولذلك إيه؟ يجادل في آيات الله، يجادل في الآيات نفسها، إنما يجادل عنها ده يبقى معقول. يبقى فيه جدل فيها هو اللي إيه؟ هو اللي باطل، وجدل عنها ليثبتها هو ده الإيه؟ هو ده الحق. طب الجدل في آيات الله، ما هي آيات الله التي يحدث بها الجدل؟ احنا قلنا ان آيات الله لها ثلاثة معاني. الآيات الكونية التي تشهد بوجود خالق أعلى لها، والآيات اللي هي البينات والمعجزة التي تثبت صدق الرسول بالبلاغ عن الله، والآيات هي التي تحمل الأحكام. يبقى كم آية؟ ثلاث أشياء. آيات كونية تثبت وجود الخالق الأعلى. ليه؟ لأن وجدها على نظام شفت العمر قد ايه ولا اختل، ما الشمس اللي جت يوم قالت ما نغيبش، ولا الشمس عادت ادوات اصلاح، ولا عادت قطع غيار، ولا اي حاجه، وبتنير الكون كله. ولان هذا الانسان ما بتتناولهاش. وقلنا قديما ان كل فساد تراه في الكون ينشا من دخول يد الانسان فيه بغير قانون من خلق. إنما لو دخلنا في الأمور بقانون من خلق ما يوجد إيه فساد. لذلك يعطي الله قضية واضحة في هذا فيقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أنا خلقت الأرض كلها على هيئة الصلاح، فإياكم أن تفسدوها. ثم بعد ذلك يقول فيما يحدثه الإنسان من تصرفات أغياره، يقول إيه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. يبقى لو ما فيش إيدي الناس بتدخله، ما لو ما بيرميش في البحر الزبالة والوساخة والاحتراق وإلى آخره ما يجيلك منه، ما نموتش السمك، ما نفسدش المي، لو ما بيعملش العادم اللي بتاع السيارات ويمشي في الجو ما بنفسدش الجو. إذن متى يفسد الذي خلقه الله صالحا؟ إذا دخلت فيه يد الإنسان بغير إيه؟ بغير من خلق هذا الشيء. الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح فلا تعارض في عناصرها، فإياكم أن تتدخلوا بغير منهج الله حتى لا تفسدوا هذه الايه الصلاحية. ما يجادل في آيات الله؟ طب أي آيات يجادل فيها الكفار؟ أي يجادلون في آيات الكون؟ بالعكس ما يجيش ناحيتها. ليه؟ لأنهم بينتفعوا به. ما يجادلش بقى في الشمس بتطلع ازاي والقمر بيطلع ايه ومش عارف، ما يجادلش في الهواء بينتقل، ما يجادلش في دي، لأن خيرها عائد عليه، عائد عليه. إنما يجادل في الآياتين الأخرتين اللي هي آية المعجزة وآية المنهج. أما المعجزة فيقول اشمعنى لا يعني اللي بقى رسول، لماذا لم ينزل الله هذا الكتاب على رجل من القريتين عظيم؟ يبقى هذه أول جدل في إيه؟ في المعجزة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما حكى عنهم أنهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى إذن القرآن ما فيش فيه كلام، فيش فيه خلاف. إنما الزعل جاي منين؟ من إن القرآن ده نزل على إيد بقى. إذا معنى ذلك أن القرآن في ذاته بصرف النظر عمن أنزل عليه كلام إيه؟ كلام سديد. لكن يتناقضون بفكرهم وهم يقول لك اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيه؟ فأمطر علينا حجارة. الله، طب إن كنت بالعقل كده تقول اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، إنما إن كان هذا هو الحق يعمل كذا وكذا، يبقى دليل على أنكم إيه؟ برضو القرآن لكم فيه إيه شك. ثم يقولون في آيات أخرى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الله، طب لا تسمعوا لهذا القرآن ليه ما تسمعوا؟ قال لك لأنهم بفطرتهم اللغوية وأدائهم البياني يفهمون أن كل من يسمع القرآن بقلب خال من ضده لازم يقتنع بالإيه؟ بالقرآن، وإلا لو كان اللي يسمع القرآن ما يقراش حاجة ما يقولش حاجة. لا تسمعوا لهذا القرآن، ولا يكفي أن لا تسمعوا بل شوشوا عليه عشان ما يسمعوش الإيه؟ ده دليل على أن القرآن لو ترك ليصل إلى آذان الناس لابد أن يعمر قلوبهم ولا بد أن يلفتهم إلى الحق. بدليل أن الذي يأخذ القرآن وفي قلبه عقيدة ضده ما يستفدش منه، ولذلك ايه؟ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ هو قال ايه يعني؟ طب وفيهم ناس بقى لما تسمع القرآن ايكم زادته هذه ايه؟ ايمانا. يبقى اذا في ناس بيسمعوها فتزيدهم ايمان، وناس يسمعوا لك هو قال ايه يعني، ايه اللي قال؟ نقول له هذا هو جدل في مين؟ جدل في المعجزة، ايه؟ في المعجزة نفسها. نقول له طيب كيف يكون الشيء الواحد له اثرين اثنين؟ بقى ناس ينبسطوا منه ويبتدوا به وناس يكفروا به ويذموا فيه. يقول لك ايوه، لان فيه فرق بين الفاعل والقابل، الفاعل شيء والقابل شيء ثاني. ولذلك ضربنا مثلا هناك بنفخة الايد، لما يكون الانسان الصبح طلع كده لقى الجو برد بيعمل ايه؟ بينفخ في ايده عشان ايه؟ عشان يدفيه. طب ولما يكون بيشرب كوباية الشاي تطلع سخنة بيعمل ايه؟ بينفخ فيه عشان ايه بقى؟ عشان تبردها. طب ما النفخة والنفخة والنفس والنفس حار حار، اشمعنى هنا عملت؟ قال لك لان القابل مختلف. القابل النفس بالنسبة لكوب الشاي ابرد من كوب الشاي، والنفس بالنسبة لبرد الغيون احر من الايه؟ يبقى اذا القابل مختلف. فالاذان التي تسمع القرآن يا ترى ما فيش فيها حجب حجبها عن القلب؟ يبقى يدخل في حجب. قلنا لازم، لا قلنا لازم ندخل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يمنع لغط الجماهير في الجدل البياني. ازاي يعني؟ قال لك لما يكون جماهير عيوب كل واحد تدارى في الاخر. ولذلك قلنا لما يكون في مظاهرة كده وبيتفوا بصوت حد ولا بتاع ويبدوهم يعرفوا مين، ما يعرفوش ده صوت مين، اتلخبطت الايه؟ الاصوات. لما اتلخبطت الاصوات دي عايزة حكمة بقى في عزل الصوت واسناده الى مين؟ اسناده الى صاحبه. دي عملية ودي عملية يعرفها الجماعة اللي بيسجلوا لنا. في صوت يجي عربية مثلا بتفسد علينا، يقوم يعرف طبقة الصوت العربية ويجي يعزلها في التسجيل فيعزل الصوت عن مين؟ عن الصوت ده. انما الصوت المختلف ما نقدرش، ان سمعناه ما نقدرش نرده الى مين؟ مين اللي قالها؟ ما نقدرش. تقوم المسألة تضيع. ولذلك اسمه هتاف ايه؟ جماهيري. الجماهيري دي ما تقدرش تنسب الحاجة الى مين؟ الى فعل. لما واحد يتكلم بنقول له تعالى انت قلت كذا قلت كذا قلت كذا، انما كتير يا بعض. ولذلك هناك هم يعلموا الجهر من القول ويعلموا ايه؟ ما تكتمون. المستشرقين وقفوا في الحتة دي، قال لك ازاي ربنا يقول يعلموا الجهر من القول ويعلموا ما ايه؟ تكتمون. طب ما الجهر من القول كل واحد يعرفه، كان يقول اعلموا ما تكتبون، انما يعلم الجهر من القول. طب ما اللي سمعوه عمل؟ قال لك لا، هو قال ويعلموا ما تكتمون دليل على ان الجهر اي تجهرون، تجهرون جماعه. ما نقدرش نعرف الصوت منكم، انما ربنا يعرف يرد الصوت ده، الصوت بتاع محمد الصوت بتاع موسى. يبقى علم الجهر هنا ايه؟ اقوى من علم الايه؟ من علم الكتمان. فيجادلون في ايات الله. الأول يقول لك سحر، يقول له هذا كلام باطل بالعقل كده، لأن إن كان سحر وسحر الذين آمنوا، طب وليه ما سحركوش أنتوا بقى عشان تؤمنوا أنتوا عقليين؟ يبقى بقاءكم على أنكم غير مسحورين لله لأنه مش سحر، كذبة دي. طيب كهانة، نقول له الكهانة، طب يشوف كلام الكهان المذبوح الغث البارد وشوف قرن بالقوة، وأنتوا أمة كلام، لو كان الكلام ده جه من غيركم كنا نسمعه، انما ده انتوا امه كلام وعاملين للكلمه معرض وبتتذوقوها امه بلاغه وامه فصاحه، تقوم تفرقوا بين القران. طيب احنا قلنا زمان لو انك جئت بكلام كاتب نثر ثم استشهد ببيت من الشعر، فلما يستشهد ببيت من الشعر تلتفت تلاقي اذنك اتنقلت من كلام منثور الى كلام ايه؟ الى كلام منظوم. لما يقول مثلا ايه؟ هذا العتب محمود عواقبه، وهذه الغمرات غمرات ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي ان ابطا سيبه، او اخطا غير ضليل الغناء، فابطا الدلاء فيضا املاها، واثقل الصحائب مشا احفلها، ومع اليوم غد ولكل اجل كتاب، فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فافعله الله سررنا الوفه. انت فهمت؟ اتنقل من نثر الى ايه؟ الى شعر. طب تعالى في القران بقى، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا فآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر. كلام الناس ده كله إن هذا إلا ملك كريم. كلام الناس كله. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه. امسك بقى فذلكن الذي تجدها على بحر من بحور الشعر. فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل. الله، هل شعرت أنت بأنك انتقلت من نسر إلى شعر؟ لما يجي بقول ايه نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم، طب ما بيت شعر نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم، وبعدين يقول وان عذابي هو العذاب الاليم، هل شعرت انك انتقلت من شعر الى نسج؟ ده نسج واحد، القران نسج وحده، ولذلك كماله لا يتعدى الى غيره. يبدا الفقيه من دول حافظ القران وحافظه بالسبعه، وبعد ذلك يكتب جواب ما يعرفش يكتب جواب، ما تعدتش بلغته الى الكاتب. انما تعالى واحد يقرا كتاب زي المنفلوطي مثلا ولا عبارات ولا نظرات يحسن اسلوبه ولا ما يحسنوش، يبقى كمال القران لا يتعدى، يفضل كامل في ذاته. الله، يبقى اذا ساعتين انتم قلتوا كهانا نقول لهم ده انت ام الكلام، طب انتوا عارفين ان هو امي ولا عمره لا ارى ولا عمره ايه كتب، وبعد ذلك يقول لك ده واحد هناك على الجبل قاعد هناك بيعلمه، يقول لهم برضه إن كنت كذوبا فكن ذكورا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني في كل حاجة يقفشهم فيه كل حاجة إيه؟ يبقى إيه؟ يقول لك ده مجنون، تقول له ما هو المجنون؟ المجنون اللي تصرفاته غير مرتبطة بتدبير عقل ولا باختيارات عقل، وهو في تصرف، وإنتوا بتقولوا عليه الأمين، إنتوا بتقولوا عليه كذا وعلى كذا، ولذلك قلت ده خلقه كويس. والخلق الكويس ما يجيش مجنون، لان المجنون ما انتش عارف هيعمل فيك ايه، كيف يقولون هذا انك انت مجنون؟ يبقى ده كله تخبيط ملوش ايه. هؤلاء يجادلون في ايات الله ويجادلون فيك انت، ده جاي من الناس العاديين كنا عايزينه من روعة عتبة بن ربيعة ولا مش عارف مين ولا مين ولا مين. الله، اذا الوقفة في مين؟ يسموه ابن ابي ايه، ابن ابي كبشة. الله، يبقى اذا دي مجادلة في ايات الله. ليه؟ ويجادلوا في احكام الله، يجادلوا في الايه، يقول لك ازاي حرم الميتة؟ بقى اللي يموتها هو، ما هي الميتة دي ماتت كده من غير ما تذبح، بقى اللي يموتها ربنا متحرم، واللي هم يموتوها بايديهم يذبحوها بقت حلال. الله، هو دي ما هي ماتت كده من ربنا من غير لا ذبح ولا اي حاجة. الله، وازاي يعمل دي وازاي يجيبه لها؟ ليه؟ لان ايات الاحكام كلها بتنظم الحكم بحيث لا يوجد سادة ولا عبيد، وهم ألفوا السيادة، عايزين كل حاجة تفضل مع إيه؟ سيادة في إيدهم. نقول له لا، إذن هذا جدال في آيات الله غير جدال إيه؟ عن آيات الله. يبقى عن آيات الله ده جدال الحق، وجدال في آيات الله ده جدال الإيه؟ الباطل. ما يجادل إيه؟ في آيات الله إلا الذين كفروا. كفروا أي ستروا الواجب الأعلى للوجود اللي خلق لهم هذا الكون وخلاهم بدليل إقرارهم في آيات الكونية. أقرر من اللي خلق السماء والأرض؟ مين؟ يقولوا الله. من اللي خلقه؟ يقولوا الله. أدي آيات كونية هم بيؤمنوا بهذه لأن خيره عائد عليهم، ولذلك ما يفسدوهاش أبدا، ما لهمش دعوة. فكفروا، كفروا الواجب الأعلى الذي ينظم حركة الحياة لخلقه جميعا بحيث تتساند حركة الحياة عشان يوجد عمارة للإيه؟ عمارة للكون. وقلنا زمان كفروا، كلمة كفر قلنا ده دليل إيمان، يعني الكفر نفسه دليل الإيمان، لأن الكفر هو الستر، والستر يقتضي مستورا. يبقى المستور وجد قبل الساتر ولا الساتر وجد قبل المستور؟ المستور وجد أولا قبل الساتر، وما دام ستروا بالكفر وجود الله يبقى الأصل إيه؟ الأصل هو الإيه؟ هو الوجود. يبقى الكفر نفسه دليل على الإيمان، دليل على الإيمان. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في الولاد. إيه يغرك يعني؟ قال لك ما تنخداشي بإن لهم سيادة ولهم تمكين ولهم علو وفيهم مهابة ما حدش يقدر يتعرض لهم أبدا. لما يروحوا رحلة الشتاء في الشتاء ورحلة الصيف الإيه في الشام ما حدش يقدر يتعرض لهم مهابة قريش. ليه؟ قال طب لو عرفوا مين اللي خلق لهم هذه المهابة كما يقفوش منك هذا الموقف. أهو اللي خلق لهم هذه المهابة هو اللي بعتك. ازاي؟ كلمة تقلبهم في الوادي يعني انتقالهم من مكان الى مكان، وده يدل على قوة الابدان وقوة المكان وقوة المكان وهيبة الناس ما حدش يقدر يتعرض لهم. ليه؟ لان كل القبائل بتاع الجزيرة بيجي يوم تروح ايه مكة عشان تحج، تبقى في بطن قريش، يبقى ما فيش حد يقدر يتعرض لهم لانهم هيجوا ايه يوم يبقوا عندهم ينتخبوا منهم، فقدت المهابة. طب ومن اين جاءتهم هذه المهابة؟ انها من خلق الله لهم. ردلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. ازاي بقى؟ قال لك اذا قرأت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل. الفيل اصحاب الفيل جايين يهدموا الكعبة وعايزين يعملوا كعبة تانية في صنعاء يحج اليها الناس بحيث ينصرف الناس عن الحج الى بيت الله في مكة. لكن الله لم يمكنه. ولما جم يوجهوا الفيل كده جه في ودنه كده حد قال له ابرك محمود. الفيل اسمه محمود. ابرك محمود وارجع راشدا فانك ببلد الله الحرام. يجيبوا وجهه ناحيه الكعبه يرجع يروح. وبعدين يمطر عليهم طر ايه؟ طر ابابيل ترميهم بحجاره. فلم يفلحوا في هدم الكعبه ولا في بناء كعبه صنعاء. طب عمل العمليه دي ليه بقى؟ نشوف كده. بعد ما قال فجعلهم كعصف ماكول جاب السورة بعد عرض بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم كعصف مأكول بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يعني أبقى لهم على أن يألفوا رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. خلاص ليه؟ لأن الكعبة دي لو زالت تزول سيادتهم وتزول مهابتهم فلا يكترئون أن يروحوا لا في الشمال ولا في الإيه. يبقى إذا اللي عملوا فجعلهم كعصف مأكول إلا إيه. وإلا دي كانت الناس تستعجب. أول صورة لإيلاف قريش ده إلى إيلاف ده للعلة. علة لإيه؟ فصل العلة عن المعلول. أم قال لك لكن في نسب واحد لأن الصورة دي بعد دي الصورة دي بعد دي. طب وليه أعملهم صورة ما كانش يعملهم صورة واحدة ليه؟ أم قال لك لا فصل بين الشيء وسببه عشان يبقى الشيء له حكم وإيه والسبب له حكم. فجعلهم كعصف مأكول وده بالإجماع صالح. وبعدين طب جعلهم على أصف مأكول ليه؟ قال لك علشان ما تسقطش مهابة قريش. ولما ما تسقطش مهابة قريش يظل لهم ايه السيادة ويروحوا في البلاد من الشمال للجنوب ولا حد يتعرض لهم. وده هيترتب عليه قوام حياتهم. قوام حياتهم ايه؟ انه يطعمهم من جوع ويأمنهم. يطعمهم من جوع بتجيبوا التجارة ويبسايف مش عارف ايه ويجيبوا ويبيعوا ويشتروا ويربحهم ويأمنهم من خوف ما حدش يقدر يتعرض لهم. يوم يقول ايه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بيتقلبوا في البلاد بحس مين؟ بحس ربنا. بقى تجعلوا النعمة ربنا كف وتجعلوها لا فلا يغروك هذا لأن الله لم يهملهم وإنما فقط أمهلهم. نقول له طب فما حكمة الإمهال مدام ما أهملش؟ حكمة الإمهال ما كان يأخذهم من الأول. قال لك لا لأن الله أرسل رسوله خاتم دين ومهيمن على الزمان وعلى المكان ولا يوجد رسول بعده. وبعد ذلك للرسول مدة ينتهي فيها عمله في الحياة وينتقل إلى الرفيق الأعلى ثم يحمل رسالته قوم من جنوده. فهؤلاء جلسوا عشان يضطهدوا اللي بيدخل الإسلام عشان لا يبقى مع الإسلام إلا الصنديد اللي ما يتأثرش بتهديدهم ولا بقتلهم ولا بتعذيبهم. إذن فجبروتهم اللي بيعملوه على الناس دول جند من جنود الإسلام بده يخلي الإسلام ما يدخلش بها إلا مين. ولذلك يروح عامل أي حاجة كده هم ضعاف الإيمان يسيبوا الإسلام ضعاف الإيمان ينفتنوا دايما عجاش ينفتن وده ينفتن ما يبقاش إلا مين بقى إلا القوي اللي يستطيع أن يتحمل كل شيء من أجل هذه الإيه هذه الرسالة لأنها رسالة خالدة للزمان وللإيه وللمكان. إذن ليس إهمال من الله وإنما هو إمهال إمهال لمهمة. هذه المهمة عشان يربي الجيل اللي هيعمل دعوة الله ويشوع الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك ما تنغرش بإن إيه بإن هم ممكنين وبيتقلبهم وبيروحوا يتاجروا وبيعملوا لا فلا يغررك تقلبهم في البلاد لأن أنا أمهلتهم بس رويدا لحد ما تتربى الجيل المحمدي اللي هيعمل ايه اللي ما بياخدش الاجر اولا منتظر الاجر الثاني وكل دعوة باطل يأخذ المبطلون فيها اجرهم قبل ان يبدأوا بها وكل دعوة حق يؤجل لهم الله. وذلك اهل الباطل هم الليرش انما اهل الحق يقول لك لا ده ثمن هنا. ليه؟ لان البشر ما يقدروش على الثمن ده. ولذلك ادي السبب في ان كل الرسل يقولوا ايه انا مش عايز اجر من انما اجري على مين على الله لان اجري غالي قوي. وما يقدرش على أجر ده إلا مين؟ إلا ربنا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلد. كلمة التقلب يعني الانتقال من هنا وهنا، والإنسان لا ينتقل من هنا إلى هنا إلا بأشياء. سلامة أبدان، هذه واحدة. أمن من خوف في الطريق، وجود كفايات له في المنازل التي ينزل فيها في طريقه، يبقى عنده إمكانيات. قال هذا تقلبهم. نقوم نقول له تعالى في آيات بقى أخرى. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. الوقت اللي عاملين فيه فتوات ويتقلبوا بيروح هنا وهنا يأخذهم في الايه التقلب. أم قال لك أدي نور من الآخر يأخذوا في ايه في تقلبهم أو يأخذهم على تخوف. بقى يأخذهم هم متقلبين في التوات كده أو يخوفهم الأول وبعدين يأخذهم. زي لما تنزل صاعقة، صحة ما تنزل الصاعقة بالصوت والمش عارف يقول هي دي الفزع، يبقى قبل العذاب بها، هذا على ايه تقوف. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، لأن الله يأخذ على تقلب ويأخذ ايه على تخوف، أخذين اثنين اثنين. هم ليسوا بدعا في الوجود. يعني ايه ليسوا بدعا؟ كما انك لست بدعا في الرسل، هم مش بدع في الوجود. احنا برضو بعثنا رسل قبلك فلست بدعا من الرسل، وفي اقوام قبل الرسل دي كما يقابل هؤلاء انت. يبقى احنا واحنا عملنا ايه في اللي عملوا كده بقى؟ نصرنا الرسل ايه وهزمنا مين؟ كذلك يعني وجد نظائر لهم، مش بس كلام نظري، بل لا سبقت رسل، وهؤلاء الرسل لست انت بدعا منهم. ومكذبين من الرسل برضو القوم دول مش بدع، برضو يجوا هيكذبوا، لكن النتيجة كانت ايه؟ فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا يحصبه، اللي هي الحجارة الايه المحمية، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض زي إيه فخسفنا بقارون، ومنهم من أغرقنا قوم نوح. الله كذلك أمتك، إن وقفوا قدامك هيكون نصيبهم إيه زي نصيب الأمم اللي إيه. فكلا أخذنا بذنبك. يبقى كلمة كذلك إيه أي كما حصل لك بصدد هؤلاء من أنهم يجادلون في آيات الله وبأنهم عايزين يصدوا الدعوة ويطفئوا نور الله، برضو سبقك رسل وأنت لست بدعا، ومع الرسل هؤلاء مكذبون كما كان هؤلاء مكذبون. لكن الغاية أنصر الله قوما عاندوا رسول الله في رسالته، بقى هو يبعث رسول عشان ينهزم؟ لا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك احنا قلنا زمان إذا رأيت الأمة الإسلامية تنهزم في معركة فاعلم أن شرط الجندية لله قد اختل فيها، ولو بقيت على شرط الله في الجندية ما إيه من هزوم. كذبت قبلهم قوم نوح، قعدوا كذبوا. شوف كذب وجاب لك قوم نوح ليه؟ أم قال لك لأن تجربة نوح معهم طالت أطول ما تكون رسالة، فلبس في قومه إيه شبان. رسول قاعد ألف سنة إلا خمسين عمالين نكفوا فيه، فجاب مين؟ جاب العمدة. لذلك لما زوه كده قال لهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا إيه إلا فاجرا إيه إلا فاجرا كفر. والناس اللي آمنوا به قال له رب اغفر لي أدي ذاته ولوالدي لأنهم سبب وجودي، والناس اللي لهم صلة بينا وبقى يدخلوا بيتنا، وبعدين خد المؤمنين والايه والمؤمنات. كذبت قبلهم قوم نوح. الله هناك بقى لما تقرا سورة نوح وتشوف بقى المواقف اللي وقفوها من مين؟ وقفها من نوح، وبعدين من غبائهم يقفوا الموقف اللي بيستهزئوا به، اللي هم لما يجي يصنع السفينة قال بيستهزئوا من صنع السفينة، مع ان السفينة دي هتبقى الايه هتبقى الآية اللي تنجي المؤمنين ويغرق مين؟ ويغرق الكفار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم بتوع إيه؟ عاد، وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم إيه صالح، وبس بنقول كلام كده ولا أنتم يا أمة العرب بتقولوا في البلاد دي وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، شايفين اللي حصل لهم إيه؟ وربنا يبقي في المدائن صالح وفي الأحقاف ما يدل على صدق الله في هذا البلاد، ويدل أوضح لذلك كمان في مصر. إزاي بقى؟ إحنا إلى الآن الأمة من اللي بلغت من الحضارات مبلغا الآخر عمرهم يحبوا يشوفوا الأهرام دي إيه، قالوا يجوا السياح بقى يعودوا يشوفوا طيب ازاي انبنت دي وازاي الحجر ده انشال وازاي بتاع من كده الف سنه، ايه الحضاره دي، استعجبوا ازاي الحجر على الحجر من غير مونه، دي تيجي ازاي دي، ده بلغوا من الحضاره مبلغ ايه ما فيش في البلاد حد زيها. هلا ده احنا مطموره تحت الارض دلوقتي، انما اداك الوصف ان لم يخلق مثلها في البلاد. طب ما هي فرعون ذي الاوتاد، الاوتاد باينه بتاعتهم اهي، ومع ذلك تبقى هي فكت عنهم ولا لا؟ فقط عنهم. قال لك دي مطمورة في المطمورة، يعني بلغوا من الحضارات مبلغا هذا المبلغ لم يصل بهم إلى درجة أن يصنعوا صيانة لحضاراتهم لتبقى، وانتهى كل شيء. وبعدين قال دي مش بس العدو وثمود وفرعون ذي الأوتاد، لا لا، إن ربك لبالمرصاد برضو اللي هيعمل العمل ده. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد، الأحزاب هم الذين يتحزبون ضد إيه؟ ضد هداية، ولم يسموه حزب الشيطان، وبعدين أمامهم حزب الله إيه؟ حزب الله زي ما قالت الصورة يعني. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ليأخذون أي يقتلوه. إزاي بقى؟ إحنا عندنا الآية هناك وإيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يربطوك ربط ما يخليكش تتحرك، أو يسجنوك ما يخليكش تروح هنا ولا هنا، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير إيه. يبقى همهم أنهم يفعلوا، إنما غدروا. فكلمة الهم توجه وهم مراد لا يقدر على الحقيقة. هناك في غزوة أحد لما المنافقين ارتدوا من الغزوة، في طائفتين من الأنصار فكروا أنهم يعملوا زيهم، إذ هم الطائفتان إيه؟ منكم أن تفشلا، همت، إنما هل فعلت؟ لا، هممت ولم أفعل. الهم معناه شغل القلب بأن يفعل الشيء في الذي إذا ما نظرت هذا تجد أن مشكلة الهم في القرآن نشأ في مسألة يوسف. هناك آيات تانية وهموا بما لم ينالوا، مش كده؟ يبقى إذن الهم شغل الخاطر بفعل لا يقدرش إيه يعمله، إلا مسألة يوسف لأنها متعرضة لما يقال العصمة، ولقد همت به وهم بها. الناس ما يقول لك إزاي يهم بها وهو إيه رسول؟ نقول له ما هو الهم؟ الهم تعلق الخاطر بالفعل، أو تعلق استجابة الجارحة للفعل. إنما يفعل ولا ما يفعلش؟ ما ينفعلش. الآية فيها اثنين، ولقد همت به وسكوت، خلاص ما فيش فيها كلام همها. إنما هل نالت منه شيئا؟ طب ده همها نفسه ما نالتش منه شيئا، الهم بتاعها هي لم تنل منه شيئا. ولذلك قالت في الآية ولئن لم يفعل ما آمره جنن، يبقى دليل على ان الهم بتاعها برضه ما جابش نتيجه معاها ايه. فكيف لا ياتي الهم معها بشيء مع عصيانها، ثم ياتي الهم بشيء مع يوسف؟ مفهوم الكلام اظن. يبقى ولقد همت به، طب نقول له حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش. الله، همت ولم يحصل بدليل ايه؟ ولئن لم يفعل ما امره، كانه ما امكنش انه يفعل ما امره، لا يسجنن ولا يكون من الايه. ولذلك تجد حكمه هنا في الاداء البياني للقران، لا يسجنن بيسموها نون التوكيد الايه، لا يسجنن نون التوكيد الثقيله، وفيه نون التوكيد يقول لك لا تكتبن، وفي مره يقول لا تكتبن، دي بنون خفيفه واحده. يبقى مره التوكيد يكون بنون ايه ثقيله، ومره يكون بنون ايه بنون خفيفه. ده كلام على الاول. نقول له طب اشمعنى قالت لا يسجنن، وبعدين في الثانيه قالت ولا يكون من الصاغرين؟ قال لك لان السجن بامرها، فدي اكدته انما لا يكون من الصغيرين، مش فاهم، لا يمكن الحراس عليه يعطبوا عليه ويقولوا من كركاي جايبها والله لا مكرمينه، مش في ايدها ده. او انها رغم ان هو ما عملش آملة ان يصنع، فلما قالت لو جنان ينسجن انما ما يكونش من الصغيرين برضو قلبها عمل ايه؟ برضو قلبها حن ايه؟ حن عليه. تقول له بقى ابقى الجواب، والجواب اللي حد نحسب به الخلافة في هذه المسألة، نقول له ولقد همت به. طب أأدت الهم أم لم تؤده؟ بس بدليل أنها قالت ولئن لم يفعل ما أمره. طيب وبعدين تجي وهم بها، اشمعنى عايز تعمل الهم بها هو اللي اشمعنى يعني ليه دي؟ قول له برضو الهم بها استعداد الطبيعة للوقوع، يعني حاجة ممكنة. طب ايه اللي منعه بقى؟ قال لك منعه برهان ربه، يبقى اكن طبيعته صالحة لان يفعل، لانه لو ما كانش قال لولا ان رأى برهان ربه يمكن نقول ده حصور تهيب ولا عملش اي عمل، ما قدرش يعمل حاجة، نقول له لا ده الطبيعة جاهزة، بس اللي منعه مين؟ برهان الله في ان هذا حرام. اقرأ بقى كويس كده، ولقد همت به اي ولم تفعل، مش كده؟ وهم بها بس جاب زيادة، قال لولا ان رأى برهان ربه. اقول ازورك لولا فلان عندك، ابقى انا زرت ولا ما زرتش؟ ما زرتش، تبقى هم بها لولا ان رأى البرهان، يبقى هم ولا ما همش؟ يبقى ما همش، يبقى طلع براءة حتى من الهم ولا لا؟ طلع براءة من الايه؟ من الهم. خلاص كده انتهينا من دي اهم حتة فيها. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم أنا. هم هموا أن يأخذوا فلم يأخذوا، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، إنما أنا عملت إيه؟ مش هميت، أنا أخذت بالفعل، ده اللي يليق بالقدرة العليا. وهمت كل أمة برسولهم ليه؟ ليأخذوه، لكن أنا عملت إيه؟ فأخذتهم. فكيف كان يعني عرفنا نعاقبهم؟ ده على الهم، إحنا هم هموا يعملوا ما إحنا عملنا بالفعل، فأخذتهم فكيف كان؟ قول بقى العقاب ده يعني نفعت الحكاية ده غير إننا نجازيهم. ساعة ما ربنا يقول لك كده يبقى معناه بينبهك إلى أن دي حاجة عظمة، ما تزعلش لما عملهم، إنما تبقى تزعل لو الناس عملنا كده. ولذلك الآن قلناها في البارح أظن، إن الذين أجرموا فيه كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني حتى أهله على الشر. يقول أما أنا قابلت واحد الواد اللي عامل صولة لده في الشر أنا هزاته تهزيق، يقوم أهله يقولوا إيه عملت فيه إيه؟ وينبسطوا من اللي هو إيه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ وإذا مروا بهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ربنا بيقول لنا أنا هخلص لكم كل ده من هؤلاء. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل بيسألنا هل سوم الكفار ما كان قدرنا نجزيهم؟ يقول لي غدرت يا رب تقيس جزيهم. كيف كيف كان عقابنا يا قدرنا نعاقبهم؟ هم على الهم ليأخذوا، أنا أخذت بالفعل. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا. طب شوف بقى، شوف دقة الأداء بقى القرآني. وهمت كل أمة، أمة مؤنث، مش كان يقول برسولها لتأخذه؟ كان السياق الأداء كده. وهمت كل أمة برسولها إيه؟ لتأخذه، مش كده؟ وبرسولها، همت كل أمة بإيه؟ برسولها، أدل الأمة إيه؟ يا برسولها ولا برسولهم يا شيخ؟ أيوة لازم برسولهم. همت كل أمة برسولها، كان المقصدة إنما برسولهم جاب الذكور. قال لك لأنه لا يدخل في معركة مواجهة المسلمين ودعوتهم إلا بالرجال، عمر المرأة ما دخلت طرف في الله. فلما جه في الأمن بتاع الأمة قال مين؟ رسولهم، جاب الرجال هم اللي يقفوا الموقف ده. ولذلك لما عملوا للنبي عليه الصلاة والسلام الوقت عشان الهجرة، هل كان فيهم واحدة؟ كلهم ايه؟ نعم. سبحان الله. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل، لأن المرأة ما كانش لها في الحتة دي إيه جدل ولا بتاع، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك، حقت كلمة ثبتت ولم يأتي واقع لينقضها. ليه؟ لأن الذي قالها يعلم ما يكون بعدها، وخاصة إذا كان الذين يعملون لهم اختيار في أن يعملوا أو لا، يحكموا على اختيارهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.